لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الذكر الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه لننال به رحمة الله عز وجل وننال به الأجر العظيم كذلك هو ذكر الاستسقاء، يعني دعاء الاستسقاء، أي ما يقوله العبد إذا أصابه أو أصابت أرضه أو بلده الجدب وامتناع المطر. فقد شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أجدبت الديار وقلت الأمطار وحصل القحط أن يفزع الناس إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يخيب عبدا إذا دعاه ولا يرد مؤمنا ناداه. ولذلك فإن المؤمن يجد في كل الأحوال ما يكون به سبيل لتفريج همومه وكروبه. ومن ذلك إذا أصابه قحط أو جدب أو نحو ذلك، ماذا يفعل المسلم إذا أصابه القحط أو الجدب؟ وهذا أيضا معنى عام، إذا أصابه شدة وكذا. فقد وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفعل في هذه الأحوال، وإن من أبرز ذلك الاستغفار، أي من أعظم الذكر الذي علمنا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إياه في حال الجدب والقحط، إذا أردنا المطر والماء، بل في كل أحوال الشدة، أن نستغفر الله عز وجل. والله في أيامنا هذه ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا إلى أن نستغفر الله عز وجل. واستغفار الله عز وجل ليس مجرد كلمة تقال باللسان كما يظن ذلك كثير من الناس. يظنون أن الاستغفار كلمة تقال باللسان، بل ربما كثير من الناس يجهل معناها من أصلها، حتى تراه يعبر عن ذلك في لفظه. تسمع من يقول استغفر الله العظيم يا رب ونحو ذلك، وهذه العبارات تدل على أنه لا يعي أصلا معنى العبارة. فإن الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة. ولذلك ما أحوجنا أن نطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا في هذه الأيام خصوصا، وقد أصابنا ما أصابنا من المحن والفتن والشدائد والكروب وغير ذلك من ألوان المحن والشدة. ولذلك أعظم ما يرفع الله عز وجل به الشدائد والمحن الاستغفار، ومنها عند حصول الجدب والقحط. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يرغبون أممهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار، ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخيرات وانتشار البركة في الأموال والأولاد. فذكر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذين يشكون الجد والفقر وسوء الاقتصاد ونحو ذلك إنما يقال لهم ما قال الأنبياء لأقوامهم: توبوا إلى الله، توبوا إلى الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ينصلح اقتصادكم، تنصلح أحوالكم، تأتلف قلوبكم. هذا بالتوبة. أما أن تكون التوبة لفظ يقال دون فهم وفعل صحيح هذا كله لا ينفع. وقال الله عز وجل أيضا عن نبيه هود قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالتوبة تزيد الإنسان قوة، أما ترك التوبة يزيده ضعفا على ضعفه، ولو ظل يقول بلسانه مهما قال: أنا قوي، أنا كذا، كل هذا لا ينفع، لأنه على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد الإنسان القوة، إذا أرادت الأمم والدول القوة والبركة والزيادة، فإن سبيل ذلك هو التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تبقى الأمم والأفراد على معصية الله عز وجل فهذا أعظم سبيل للشيطان أن يعمل في هذه الأمم. وقال الله سبحانه وتعالى في المعنى العام: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أن استغفروا ربكم، توبوا إلى الله، إلى ربكم، يمتعكم متاعا حسنا، يجعل لكم الدنيا طيبة. أما بالعصيان فلا تجدون إلا الكرب والشدة والمحنة والفتنة. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. وبالجملة وعود على بدء، أن الاستغفار سبب لنزول المطر. إذا أجدب الناس وقحطوا فعليهم بالتوبة إلى الله تعالى، سينزل المطر. إن تاب الناس حصل الخير، وإن أصروا على العصيان والفجور امتنع الخير وامتنع المطر وامتنعت الرحمة. فقد سمى الله عز وجل المطر غيثا، كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. ومن الأسباب كذلك التي بها ينزل المطر ويرفع الله عز وجل عن الناس ما كان من أسباب الجدب والقحط من ضرر وجوع وشدة وفساد الاقتصاد والبلاد والعباد، من أسباب ذلك أيضا الدعاء. الدعاء أن يدعو الناس ربهم سبحانه وتعالى ويسألوه أن يرفع عنهم ذلك ويدعونه دعاء التائبين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي هذا الرجل وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. هلكت المواشي وانقطعت السبل بسبب انقطاع المطر والجدب والشدة، فيظهر أن هذا الرجل كان من أعراب أطراف مكة أطراف المدينة، وجاء يشكو ذلك أثناء الخطبة خطبة الجمعة، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، يعني لما كان هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما كنا نرى في السماء ولا أي درجة من السحب، ومعلوم أن السحب هي التي تحمل الأمطار. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ما بيننا وبين سلع، سلع هذا جبل على حدود المدينة، فيقول ما بين المسجد لغاية سلع ما فيش أي أثار لأن يكون ممكن في مطر، المطر بيظهر علاماته غيوم سحب ونحو ذلك. قال قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فجأة طلعت من وراء سلع الجبل سحابة مثل الترس. الترس هو الذي يتترس به المقاتل يحمي صدره من ضربات خصمه، وعادة ما يكون الترس مستدير يعني أشبه بالدرع، يعني يوم يضع كذا أمام الخصم لأجل أن يحمي نفسه بهم. يقول فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، هو يقصد أن السحابة مستديرة ليست مجرد سحابة، سحابة مستديرة جعلت تظلل المدينة كلها. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس سبتا، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال والله ما رأينا الشمس سبتا. العلماء منهم من يقول سبتا يعني أسبوعا، ومنهم من يقول يعني ظلت يومين، الجمعة والسبت ظلت هكذا، لكن الأقرب الأول والله أعلم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. الجمعة اللي قبلها في بعض الروايات إن هو نفس الرجل رضي الله عنه، في الجمعة قبلها كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنزول المطر، هذه الجمعة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم المطر لأنه صار من كثرته يسبب ضررا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، انقطع يعني المطر. اللهم حوالينا ولا علينا يعني اجعلها بعيدا عنا، لا علينا أي هذه الأمطار إن كانت مهلكة جالها بعيدا عنا لا علينا. اللهم على الآكام والضراب، الآكام التلال والضراب الجبال الصغيرة. قال فادعوا الله، قال الرجل فادعوا الله أن يمسكها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله سبحانه وتعالى. وهذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمتين، أن يدعو المسلم أو يدعو المسلمون به إذا أجدبوا، وأن يدعو الإمام إذا صلوا الاستسقاء، أن يدعو ويقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وجاء أيضا عند أبي داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. الحقيقة هذا الحديث ما أحوجنا، حديث هذا وغيره اللي سبق، ما أحوجنا إلى تدبره مع هذه الظروف خصوصا التي نحن فيها، الظروف الاقتصادية السيئة وظروف يعني الأحوال السيئة التي تعيشها بلاد المسلمين والعرب. نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين من الفتن، وأن يسلم بلاد المسلمين، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء. قالت رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني امتناع المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، صلاة الاستسقاء. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني في وقت صلاة العيد، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانكم أو زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. قالت ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. سيد الناس، سيد الخلق، أتقى الخلق، أفضل الناس، ومعه أفضل الناس بعد الأنبياء. لما أصابتهم أزمة ماذا فعلوا؟ قعدوا يشتموا بعض في وسائل الإعلام، وقعدوا يسبوا بعض ويقتلوا بعض ويذبحوا بعض، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما أصابتهم أزمة ماذا فعلوا؟ تضرعوا إلى ربهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ده حلنا إحنا بقى، نسأل الله العفو والعافية. أما النبي صلى الله عليه وسلم والكرام رضوان الله عليهم رفعوا أيديهم حتى قالت أم المؤمنين فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني من كثرة وشدة الرفع، حتى أن العلماء يقولون هنا رفع مخصوص لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في يوم الاستسقاء. العلماء يقولون هذا محمول على هذه الصفة، أن أنه ما رآه على هذه الصفة، فذكروا أن من وصف هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى جعل ظهور يديه إلى السماء، على عكس الإش المعتاد في الدعاء أن يجعل بطون يديه إلى السماء، في هذه المرة جعل ظهور يديه إلى السماء واشتد في الرفع صلى الله عليه وسلم. وهذا للمبالغة في إظهار الذل والافتقار والحاجة لله سبحانه وتعالى. رجوع إلى الله، توبة، تضرع، أما الاستكبار على الله تعالى وعلى أمره فلا يجلب إلا الوبال والفتن، نسأل الله العافية. قالت: فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس. انظر، قالت: وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة في المبالغة في إظهار الذل والخضوع والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى، خلع رداءه ثم عكسه صلى الله عليه وسلم، عكس الرداء، يعني لبس رداءه مقلوبا صلى الله عليه وسلم. انت ايه رأيك لو شفت حد لبس الهدوم بتاعته بالمقلوب؟ هتقول ده اما الراجل ده عنده شيء شغله جدا، نسي فعمل ايه، لبس بالمقلوب وطلع مش واخد باله، او ان هذا الرجل مجنون، مش كده، او ان هذا الرجل عنده علة بقى غير المسألة دي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأعقل الناس وأفضل الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتمل هذا في حقه، بقي شيء واحد، وهو هناك أمر متعمد يريده صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار عظيم الافتقار والذل والخضوع، وتفاؤلا بتغير الحال، وتفاؤلا بتغير الحال، كأنه لما غير ثوبه وقلبه يبعث في نفوس الناس تغير الحال وتغير الظروف إلى ما هو أحسن. أي نعم. قالت: ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. فصلى ركعتين، هذا حال المؤمنين، فصلى ركعتين، صلاة وتضرع ولجوء واستغفار. نعم. قال: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، يعني ما تركش المكان اللي فيه صلاة الاستسقاء حتى سالت السيول، كثر المطر. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، صلوات الله وسلامه عليه. لما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني من شدة المطر صاروا هم بينصرفوا من صلاة الاستسقاء بيجروا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل واحد بيدور على حاجة يدار فيها. الكن يعني أي شيء يستره من المطر. قال: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة الختامية كلمة فيها وقفة عظيمة جدا، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن الله على كل شيء قدير، أي أن المطر وصلاح الأحوال ليس بيد الناس، ليس بيد أحد ولا بقدرة أحد، إنما بيد وقدرة القدير سبحانه وتعالى. وأني عبد الله ورسوله، هذا من باب بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من دلائل نبوته، ولذلك قال: وأني عبد الله ورسوله، يعني أنني لما دعوت الله بين أيديكم وأمامكم استجاب الله دعائي، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الجدب، كما روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عادلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، جمع باكية، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يواكي، وإن كان الأول والله أعلم أقرب يعني. فأتت بواكي يعني جمع باكية، بعض النساء تبكين من شدة الجدب ونحو ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي يعني يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء. فلما سئل أن يدعو قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عادلا غير آجل. وهذه أيضا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدب، ولكل من أراد أن ينديه الله سبحانه وتعالى من الجدب عليه بذلك، ولكل من أراد أن ينديه الله سبحانه وتعالى من فساد البلاد والاقتصاد وكذا عليه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وألا يجعله ملتبسا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.